نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى اللي اخترناه فيما يخص الرفق بجميع الضعفاء حتى الحيوان. نشوفوا الحديث الأول شو يقول فيه صلى الله عليه وسلم. يقول: خرج الترمذي بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته. شو معناها؟ نسمعوا مليح ونفهموا شنو معناها ثلاثة حاجات يكونوا فيه. معناتها فما ثلاثة خصال إذا الإنسان تصف بهم بحول الله قال ربي أنا ننشر عليه الكنف متاعي. شنو الكنف؟ هي يقول لك سبل ربي سبحانه وتعالى مسبول علينا، ستر بتاع المولى مسبول علينا، معناتها ربي يدخله في رحمته وفي عفو وفي مقدرته أن يجعله ثانيا من أهل الجنة. به شنو ما ثلاثة حاجات هذوم؟ حاجة الأولى نية رفق بالضعيف. أي إنسان ضعيف أرفق به. وليدك عمره عام وعامين وثلاثة ورد بالك عليه. صحيح تربي ريت التربية مطلوبة، أما فما برشا أساليب في التربية. ما نشدش نتغشش على أبوه، نشدك الطفل ناكله جحر متاع أبوه. ليه؟ ليه؟ ولا نخليه بالله العظيم ساعات يبدأ فاهم ولي ثلاثة أربع سنين وهي تبدأ على يدي نعسق، ولا وجه ولا أبوه يبدأ ماشي أكل وليد في الشارع. أعطاه لك ربي هدية رحمة مش تحفظ عليه. مسكين ولا يتلقى عياه ولا حاجة يقولوا بابا هزني، ولا ترطاف على الخليقة وفين جيت هذي ردبان. هذي أمانة عند ربي سبحانه وتعالى. راوك الولايد الصغير لكن اللي جعله لك ربي أمانة في يدك وتعمل له كيكة ولو انت ابوه ولمه، راو ربي قادر أقوى منه. راهي ترجع لك لقدر الله مرضى قوية اللين ما تعرفش شنو أسباب متاحة، خاطر هو منين يفهم مسكين؟ تي مازال صغير، تي ساعة تلقى عام ونص عامين ما يفهم شيء من الدنيا. كول كول كول كول يعطيه ضرب متاع كفر ولطف. هذا يا ما لا اسمع سيد. ثلاثة حاجات يتصف بيهم الإنسان نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف. أي ضعيف ولدك بركة لها. قال أي إنسان أنت يا ربي أعطاك مسؤولية عظيمة وثم ناس تحتك مساكن ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، ما تستعرش عضلاتك عليهم ولا تبدأ هكتهين في هذا وتراوي، خاصة إذا راضيف عاد قدامه ويبدأ برا أنت من غادي هز ذيك أعمل كذا ويبدأ يبمبي على العباد. لا رد بالك، أي إنسان جعله ربي سبحانه وتعالى تحتك خفف عليه. ربي سبحانه وتعالى هاو شوش يجعلك؟ يجعلك تحت الكنف متاعه. تعرف شنو معناها؟ ما أنت تحت ستره، حتى ما عاد ينجم يقربك بسوء. هذا شنو معناها؟ ما أنت ربي حافظك. وزيد آخر ربي يدخلك للجنة. رفق بالضعيف. مالا سيدي الناس اللي هما يخدموا معاك وغيره كل شيء استحفظ عليهم، ما تهينهمش، ما تعبهمش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قالوا شفقة على الوالدين. قال ذما إنسان الحمد لله طلع والدي. هي شنو طيع والديك؟ طيع والديك فيش الطاعة؟ قاعد تزور فيهم ولا ينزور حسب التقريب؟ قديش ثم واحد يقول لي ماليتش أمي عندي عام ونص. وين أمك؟ في إسبانيا. قال لي في البلاد. أنا بلاد تي أبعد بلاد في تونس من تونس العاصمة، أبعد شيء ما تفوتش 500 كيلومتر و600، هذه أبعد نقطة في الخريطة. أمك تقعد عام ونص ما تراهاش، منين هالطاعة هذه؟ خليني نكلمها. أنا تكلم وأنا أتكلم. يا سيدي أفرض أنت كل وليد اللي عندك توا شوف يبعد عليك عام وشوف شنو حوالك أنت، خاصة هما في عمرهم متاع كبر متاع رعاية متاع شفقة، أما كيف يبدأوا هما في طنبكهم لبس عليهم أشفق على روحكم لبس عليهم بصحتهم مالهم، أما وقت يوصل عمر معين العظام متاعهم وهنت، الشعر شاب، الخطوة ما يبدلها كان بعد فهمتني بشهر، هذاك وقتها يزمك أنت تمشيله وترعاه تقعد بحذاه وتحكي معاه. راهي من علامات الساعة أنه الإنسان يولي بر الصديق متاعه ويشفي بوه، معناتها بوه كيف يبدأ يكلم فيه يا بابا صاحبي يستنى فيه أوه على الصلاة ويمشي عاد. رد بالك ربي أمرك ما تدخلش أف مش أف على الصلاة، بوك اثني ركبتك وقعد بحذاه، تعرف علاش؟ خطر جنتك هذيك، خاطر انتك القاعده ولو هو ساعات راو فما والدين ربي يهديهم مش يكسروك كرايبك، اما لوجه الله اقعد وهبط راسك فهمني، ولا لو سمحهم يسالش باش يحكيه ولو يحكي لك حكايه ما تعنيك الجمله ومتاع واحد، نقول له ربي يرحمهما كما ربياني صغيره، وتشوف المولى كيفاش يعمل معك فك وسع البال اللي وسعته معاه ولا مع ميمتك بحول الله ما تراك كان ما يسرك. ثلاثه وإحسان إلى المملوك، هذا ما عادش المماليك كانت تقبل، الحمد لله ربي هو اللي جعل هالدين هذا رحمة وجعل قبل وقت كانت المماليك نظام عالمي العالم الكل يشريه العباد ويبيعه، جاء الدين الإسلامي اللي يحلف ويحب يرجع في حلفته يعتق رقبه، واللي افطر في رمضان متعمد يعتق رقبه إلى غير ذلك. شوف معناتها اجعل سبيل حتى ليل هو كان أول دين اللي عاون على حرية البشرية. الحديث اللي أكد المعنى هذايا هو الحديث الموالي اللي هو عن عمرو بن حريث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع: ما خففت عن خادمك من عملك كان لك أجرا في موازينك. ثم ناس حتى ربي سبحانه وتعالى يخدموا، جبت قولوا معينة منزلية ما هي بنيتك هذيك معتبرة بنيتك، ولا جنان في دارك ما وليدك ولا أخوك، عاونهم شوية ولبسهم منين تلبس ووكلهم منين تاكل، تشوف المولى قديش يزيدك من خيراته، مش حتى يكون البنية لابسة سبيبة يشره ولا كذا تقول لا لا نحي باش تخرج معايا السوق البس شليكة باش يعرفوها ناناتي اللي هي تبركل عليها تبامبي، ما لا رد بالك رد بالك، ما تحقرش العباد هذوكم حطهم ربي تحت يدك، اعمل معاهم الخير وشوف المولى كيفاش ينصرك دنيا واخره ويزيدك من خير ويزيدك من فضله، ما ما ما تتخويش على الضعيف. هذا شو ما بنوا الحديث هذا: ما خففت عن خادمك، حتى هو يكون كما نقولوا عنده برشا خدمه ولا عندها برشا عطيتها خدمه يقول لا لا لا هذوما خليهم الغدو كان عشنا وهذه هكا شوي، كيف تخفف عليها شو عمل لك ربي سبحانه وتعالى؟ ما خففت عن خادمك من عملك كان لك أجرا في موازينك، خطت ما تثقلش عليهم شيء ما أقوى منهم. الرحمة قلنا كل ضعيف بما فيهم حتى الحيوان. جاء رجل إلى النبي اسمه محلها القصة هذه هي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه، هذا الحديث راه صحيح رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، قال عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله. أيوة شنو معنى هذه؟ قالوا من رحمة أن الإنسان وصانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى باش نذبحوا حيوان نرحموه، فاش نرحموه؟ نمضيه السكينة مليح، كان علوش نفرقوله الصوف في رقبته، مش مع الصوف طاف طاف امشي ايجا حتى اللي يتعذبوا، ولا سكينة ناقصة لا، معناتها حتى في الرحمة حتى في الذبيحة. قال ثم ناس اللي هو قلبه حنين ياسر، ربك الهيشة وكل شيء ما نجمش يذبح، ما نجمش، قال انا ما نجمش يعطي لغيره يذبحها، اما هو قالوا به وعليه لا، هذاك سيدي ربي يرحمه لانه في قلبه رحمة عظيمة ياسر مش يستعمل فيه يستعمل ما نجمش. اي هات نختموا بهالحديث الجميل هذايا، شوفوا كلب معناتها الكلب، ما برشا ناس يقول لك اه كلب خايب ونحي، هو ما خلق من خلق ربي السلام. نشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قديش حاول ان يحافظ اللهم صلي وسلم وبارك عليه، على الجنس المخلوقي، معناتها جنس المخلوقات جميعا، حتى الكلب شقال هم يحبهمش صلى الله عليه وسلم في كنبيح متاعهم في تخويفهم، ولكن شيقول لولا أن الكلاب أمه، قال لو كان مش الكلاب أمة خلقها ربي ويلزمنا نحافظوا عليها، هذا معناها يلزمنا نحافظوا باش ما تنقرضش، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها لو كان ما جاتش، أما مدام أمة وخلقها ربي يلزمنا نحافظوا عليها. إي قال شوف القصة بتاع الكلب ذا يا سيدي، اللي أرواه الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إش قال؟ قال دنا رجل إلى بئر، راجل ماشي يعلم الله في صحراء في كذا قبير، إيه أهبط فيه، ما تعرفوا هذوما اللي بداوا البرة يعرف كيف يهبط، سوي السيق حطه من هنا والأخرى من غادي، فما اللي يحطه قبل سلوم في وسط البئر، ما القدم بالكل ما قدوش سلالم، يقدوا نقيبة حجرة ونقبة يحط فيها سيق والأخرى يشد بيده حتى يهبط للبئر لوطة، ساعات البئر راهو فيه غارق غرق كبير ياسر، ما نخزروش احنا نبدو قريبة لهنا، لا معناتها تبدا بعيدة يحب له بشهبط. دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، تصور بير في الصحراء تلقاها لا بليون، ما تعرف بليون شنو، سطيد يبدا فهمني، تبدا جراره من فوق الدور، والبليون هذا كانت ديما موجود يعبي وكسطيل من البير، كيف كان في الصيف تلقاها يفرشك، تقول محطوط فيه الكلاصون، وهو وانت تتوضى وتتفرهد وتترف، واذا في الشتاء دافي سبحان الله. اي عاد هو قال دنا رجل الى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث. شنو على البئر؟ معناتها الحرف من هنا على البئر، كلب مسكين يطل وريقته سائله، فمن مسكين يموت ميت من العطش. اي قال فرحمه سبحان الله، بعد ما طلع لقاك الكليب هكا يدورك على البئر، قال فرحمه فنزع احد خفيه. شنو الخف سيد؟ صبات نقولوا تو بلغتنا، نحس بيه فريده من فرد صباته. اي قال فنزع أحد خفيه فسقاه، أهبطك البير عبالو الصبيبة، هز في رواية وتكررت العملية مرة واثنين وثلاثة، قال فسقاه فشكر الله له. شنو معنى فشكر الله؟ معناتها ربي إذا إنسان قد عمله باهية ربي ما يخيبوش، ربي يشكرك الإنسان، شنو الشكر عاد؟ اسمع سيد، فشكر الله له أي فأدخله الجنة. قال على الكليب هذاك العطشان اللي هو اللي كان جاي يقول لك لا كلب شفنا فيه يموت، لا سيدي هبط ورويه لنا الرسول الاعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه، راه باش نعرفوا كيف نقولوا الرسول الاعظم، يزمك تحط في راسك ما فماش افضل مخلوق من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من العرش وافضل من الكرسي وافضل من السماوات والارض وافضل من الملائكه، هذا يزمك تحطه في مخك وتعتقده، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يخزر شوشه، المولى سبحانه وتعالى يقسم ياسين والقرآن الحكيم قسم إنك لمن المرسلين، عليه خطر موقع الكفار قريش قالوا له لا ماكش رسول، قالوا ربي هاني أنا اللي خلقت الأكوان واللي نزلت عليك القرآن، هاني حلفت بالقرآن العظيم اللي أنت يا رسول، هيا شهمك فيهم على تنبيقي، إذا المولى سبحانه وتعالى هذه، وأقسم سبحانه وتعالى بحياته أقسم بنون والقلم وما يسترون، هذا يتوجينا إن شاء الله في سنة الحبيب، ونشوفوا هالرسول الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه يورينا كيفاش ربي يغفر الإنسان، علاش؟ خطر شرب كلب كان عطشان باش بصباته، قال اللهم صلي وسلم وبارك عليه، هذه قوة الرحمة اللي يحب ينشرها ديننا فينا احنا، حتى ما يكون حتى كما يقولوا قبل يقول لك يمشي على القاعه ما يغيرهاش. شنو معناه ما يغيرهاش؟ معناتها تبارك الله عليه لا حيوان ولا انسان، قهر رحيم، حتى كيف يشوف قطيصه تكوع يولي حتى دموعه عندها باش تبكي، عندها باش تخرج وحدها، من ايش؟ من الرحمه اللي في قلبك الانسان هذاك، هذا المؤمن اللي يحب ربي سبحانه وتعالى انه يكون رحيم بجميع المخلوقات ويكون رفيق وعنده الشفقة من كل ما هو ضعيف. يا ربي بجاه القرآن العظيم لا تنزع من قلوبنا الرحمة وزدنا من فضلك ويسر أمورنا وفرج كروبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.